الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال مثل الناس كالإبل مثل الناس كبيرة من الإبل لا تكاد تجد فيها راحلة وصدق صلى الله عليه وسلم مثل الناس كبيرة من الإبل لا تكاد تجد فيها راحلة هذا الحديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام لقد أوتي النبي الأمين عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم إذ أنه عليه الصلاة والسلام لا يتكلم بالكلمات اليسيرات فتجد من وراء هذه الكلمات فوائد وضرر بل ما به تستطيع أن تؤلف كتابا إنها وصية جامعة منه عليه الصلاة والسلام مؤداها إلى تقويم السلوك والأخلاق ومؤداها إلى حسن التعبد لله رب العالمين ومؤداها إلى إقامة هذه النفس على ما أمر الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى مؤداها إلى ترك المعاصي والشرور والسيئات التي تزود من صورتك ولا تزين رؤيتك أحسن الله إليك هذا خطابك عليه الصلاة والسلام فتعال أيها الكريم لتتأمل فيه وما دل عليه لتجد أقرى هذا الحديث في دنيا ذات اليوم يصف به النبي صلى الله عليه وسلم حال الناس في الفضل والاتصاف بالصفات الحسنة فيبين عليه الصلاة والسلام أن أكثر الناس أهل نقص وتقصير في حق الجلال والإكرام وفي حق العبادة معظم الناس لا يحوزون الفضل عباد الله ولا السبق فيما يتصفون فيه من أفعال ثم انظروا يا رسول الله إلى هذا الوصف الدقيق منه عليه الصلاة والسلام كالإبل البئر لا تكاد تجد راحلة عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث يشبه النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمئة من الإبل التي يبحث فيها صاحبها عن مركب هنيء رقيق ليركبه فلا يجد إلا بعد جهد شديد، والله المستعان. والمعنى من هذا التشبيه يا رعاك الله أنك لا تجد في مئة من الإبل راحة تصلح للركوب، كذلك بالنسبة إلى النفس لا تجد غائلا سهلا هينا مطيعا ينقاد لك أحسن الله إليه، لا تكاد تجد هذا في النفس. ولهذا انظروا يا رعاكم الله إلى هذا القول فتأملوه، فهل من رجل سهل وطيع عباد الله مع الناس في تعامله مع الله رب العالمين ومع الناس؟ إن الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. يقول ابن بطال رحمه الله تعالى: معنى الحديث أن الناس كثير والمرضي منهم قليلا. إننا إذا جئنا إلى تنزيل هذا الحديث في حياة الناس اليومية وفي دنيا الناس رأينا عجبا في تعاملاتهم وأحوالهم، فهم والله كالإبل المنى لا تكاد تجد فيها راحلة. انظروا إلى الناس اليوم مع إسلامهم وذكرهم أنهم من أتباع النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، تجد أنهم كالإبل المنى لا تكاد توجد فيها راحلة. فكم من المسلمين عباد الله قام بحق لا إله إلا الله مع كثرة قولهم لا، وكم من المسلمين اليوم عباد الله قد نقضوا هذه الكلمة بشركيات وضلالات وأباطيل. انظروا يا رعاكم الله إلى حال الناس اليوم مع الطبول والأضرحة، يطوفون من حولها ويسألون أناسها ويتمسحون بها ويذبحون لها ويقربون لها القرابين، كل ذلك مع قولهم لا إله إلا الله، مع أن أفعالهم تناقض أقوالهم. والله المستعان، إن لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها بمجرد قولها، ولو كانت تنفعهم لنفعت أهل النفاق زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله لكنهم كانوا يوقنون الكفر والعياذ بالله. ولو كان مجرد التصديق بها نافعا لنفع ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لولا لم تعيرني بها قريش لأقررت بها عينه. وتأملوا يا رعاكم الله، ولو كانت تنفع بمجرد العلم بمعناها لنفعت أهل الإشراك الذين أرسل الله إليهم نبيه صلى الله عليه وسلم، فلما أدركوا معناها نصروا العداء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. فينبغي لقائل لا إله إلا الله أن يعمل بمقتضاها، ومن ذلك البراءة من الشرك والمشركين حتى ينتفع بها عباد الله. بين أنك إذا قلت إلى الناس اليوم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وربك سبحانه تبارك وتعالى قد رد هذه الحجة الزاحقة، قد رد هذه الحجة عباد الله على المشركين بقوله سبحانه تبارك وتعالى: لما احتجوا منا وجدنا آباءنا على أمة قال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. إن الناس اليوم عباد الله إذا جئت لي تقارن بينهم وبين ما دل عليه هذا الحديث قال كالإبل المئة لا تكاد تجد راحلة، إن الناس اليوم في تصديق السنة كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. أقوام قد ألفوا البدع وتربوا عليها، إذا أنكرها عليهم منكر أو نطعهم ناصح أو نصر وبأنواع التهم رموا، كل ذلك لأنهم خالفهم فيما ألفوه. يرون أن البدعة سنة، سنة بدعة، قائدهم في ذلك الهوى، يحبون من وافقهم ويبغضون من خالفهم، وأنكر عليهم ولو كان إماما يقتدى به. تأملوا يا رعاكم الله حال كثير من المسلمين اليوم في نبوتهم، تأملوا يا رعاكم الله حال كثير من المسلمين اليوم في أخوتهم وصداقتهم، تجدهم في صدق الأخوة كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. فكم من إنسان نزلت به نافلة وضاقت به ضائقة، فإذا بحث لم يجد أحدا من إخوانه يفكها عليه. وانظروا يا رعاكم الله مع سعة أرزاقهم وكثرة أموالهم، فأين الصديق الذي لا يبخل على أخيه بشيء؟ لقد أصبحنا اليوم نعيش وضعا أشبه ما يكون بحال الناس يوم القيامة، لما يقول نفسي نفسي أنانية مفرطة. فيهم الكثير منا إلا نفسه، يقدم مصلحته على كل أحد، ليس مستعدا لضحي بشيء من حطام الدنيا ولو كان من أجل أخي شقيق، فكيف بمن لا تربطه معه إلا الحقوق الشرعية؟ ولذلك تأملوا في إنفاق الناس اليوم على حاجاتهم الخاصة وعلى شهواتهم وفي أغراضهم وفي ما يفعلون ويصنعون، تجدهم يبددون ويبذرون. وإذا دعوا إلى الإنفاق في سبيل الله تجدهم يمسكون من أموالهم يأبون الإنفاق على إخوانهم الذين يعلمون حاجاتهم وأحوالهم. والله المستعان ترى الفرق الكبير وكون الشافع بين النفقة والله المستعان، فهو لا يعطي وإن أعطى أعطى قليلا مكره أعطى كذا بطل. يقول الطبري رحمه الله تعالى الذي يناسب التمثيل أن الرجل الجواد يحمل أثقال الناس عنهم ويكشف ترابهم عزيز الوجود كالراحلة في الإبل الكثيرة. وتأملوا إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. وتأملوا إلى حال المصلين اليوم في ضوء هذا الحديث النبوي العظيم، تجدهم كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. تأملوا إلى الناس اليوم، كم هم الذين يحافظون على الصلاة الخمس في المساجد؟ كم هم أولئك الذين يصلون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يشاكلونه في أفعالها؟ يقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم كم هو عدد الذين يخشعون في صلاتهم من بين أولئك الذين يصلون كصلاة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم وصدق فيهم ما أصدر عليه الصلاة والسلام كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها واحدة. وكذلك لو تأملنا حال الناس اليوم مع الأخلاق الإسلامية والآداب المرعية التي دل عليها كتابه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتي أطال ما تحلى بها عليه الصلاة والسلام وتزين صلوات ربي وسلامه عليه وهو القدوة لهذه الأمة، قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إننا إذا جئنا إلى هذه القدوة وإذا جئنا إلى هذه الأخلاق الفاضلة التي أخبر الله عز وجل في كتابه عن نبيه وإنك لعلى خلق عظيم، وأخبرت أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن. إذا جئت إلى تجسيد هذه الأخلاق وإلى هذه المشابهة للرسول وإلى حال التنسي به عليه الصلاة والسلام وجدت الأمة في مرض كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. وتأملوا إلى هذه الأخلاق من الصدق والأمانة والرحمة والوفاء بالعهد والوعد وحفظ العهود وغيرها من الأخلاق التي هي من صميم هذا الدين، فلا تكاد تجد فيها راحلة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فتأمل رحمك الله كيف أنك تقدر على إدراك هذه المنزلة من دون عمل بفضل تصحيح أخلاقك وتقويمها والتعامل مع الناس على ضوئها. فإذا فعلت ذلك جعل الله تعالى من ثوابك كمن قام الليل وصام النهار والله. الزمان حسن الخلق. ففي حديث ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شيء ادخل في ميزان العبد يوم القيامه من حسن الخلق لا اله الا الله فهذا اقداره عليه الصلاه والسلام. لكن المشكله ان الناس كالابل المئه لا تكاد تزيد فيها واحده. وتامل كذلك في حال الناس اليوم مع عاصمه الرحم تجدهم كما اخبر عليه الصلاه والسلام كالابل المئه لا تكاد تزيد فيها واحده. فكم عباد الله اشتكى الناس اليوم من قطيعه الرحم، وكم بكت اعين الوالدين بسبب هجران الابناء، وكم من عقوق حاضر في امتنا اليوم، وكم من قطع لهذه الارحام التي تشكو الى خالقها وباليها سبحانه تبارك وتعالى القطيعه والهجران. انظروا يا رعاكم الله الى هذا الشأن العظيم الذي صار اليه الناس اليوم. الا من رحم ربك وعظم. نعم، الله تعالى امر بصله الارحام وامر بالبر للوالدين وعدم العقوق احكم الله اليه، بل جعل الله تبارك وتعالى يربط ذلك باعظم شيء امر به وهو توحيده: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. فاين الاحسان الى الوالدين؟ واين صله الارحام عباد الله كالابل القنا لا تكاد تزل منها فواحد الله المستعان. لكن ليعلم هذا القاطع لرحمه العاقب والديه ان الله تعالى يعجل له العقوبه في الدنيا مع ما يدخر له يوم القيامه. يقول عليه الصلاه والسلام: ما من ذنب اجدر ان يعجل لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما يدخر له يوم القيامه من البغي وقطيعه الرحم. وتامل عباد الله ان الناس كالابل المئه لا تكاد تجد فيها واحده. والقائمه اطول من هذا اذا جئت لتطبيق هذا الحديث في ميدان الناس في شتى مناحي الحياه وجدتهم كالابل المئه لا تكاد تجد فيها واحده. فالرجوع الى الله رب العالمين والبدار اليه سبحانه تبارك وتعالى قبل ثبات النوائب، والله المستعان وحده هو الهادي الى سواء السبيل. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه تسليما مزيدا. ثم اما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الناس كالابل المئه لا تكاد تجد فيها راحله. انظروا الى اخر ما ينبغي ان يبذل من الكلام الطيب للناس. يقول ربنا تعالى: قولوا للناس حسنا. لكنك إذا جئت إلى القول الحسن وجدت الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. كأن الإنسان يخاطب عدوا له، بل إن العدو الإحسان إلى أن يصيب الكلمات وأصدقها لينتقل إلى الإسلام وليصير إلى ملة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. إن الكافر الأصلي الذي يحفظ الصليب والذي يعبد عيسى عليه السلام وهو من اهل النار لا يحتاج منك الى صدق في الكلمه ودفء في هذه الكلمه. ينبغي للكلمه ان تكون دافئه يملاها الخير والصدق، تريد منها بارك الله فيك ان تنتقل الى قلب لطالما جمدته الشركيات والكفريات تحت اظافره، ليصير بذلك حيا بعد موته، ليصير مسلما بعد ان كان مشركا كافرا او نصرانيا او يهوديا. الناس اليوم بحاجه الى صدق في الكلمات وكلمات معبرات عما في قلبك من الخير. ولهذا كان بعد النصيحه ايصال الخير الى الناس، فالناصح هو الذي يلغي هدايه الناس. والناطح هو الذي يبني رجوع الناس الى الله عز وجل، والناطح هو الذي يريد السعاده للناس كما هو سعيدا. وتاملوا يا رب الله، لو جئت الى العاصي في دنيا الناس اليوم مع كثره المؤثرات السلبيه بحاجه الى كلمات قيمات صادقات تخرج من القلب لتصل الى القلب، فكيف بك احسن الله اليك؟ تستعمل كلمات لا صلة لها بالشرع، بل لا تنقل الا عن اهل الفسق والله المستعان، لتخاطب بها اخوانك في جنب الله رب العالمين، لتظهر من صدورهم ولتزيد من شق عقل المسلمين وتفريق كلمتهم. نحن بحاجه الى شيء يمثل البناء ويمثل الاحكام لهذه اللبنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، يشد بعضه بعضا بماذا؟ بمثل هذه الكلمات، وبإلقاء السلام وبنفع دائم مستمر فيعظم البناء ويمتد احسن الله اليه. عباد الله، ان الحياه مهما طالت ايامها وتتبعت اعوامها فلا بد للانسان من ان يرتحل عنها وان يودع اصحابها واهلها من ساعه في اخر الساعات. يقف الانسان عند اخر احزان هذه الدنيا فينظر الى الاصحاب والاحباب، وينظر الى الابناء والبنات، والى الاخوان والاخوات، والى الجيران والخلان، فكانها حياه كانت قطر من الخيال، او انها كانت قطرات الاحلام. فاذا متى الصدود عن الله؟ والى متى البعد عنه؟ احسن الله اليكم. هنالك اي في هذه الساعه يدرك الانسان قيمه التدين ولزوم الشرع وحسن التعامل مع الله وحسن التعامل مع الخلق، فلا يرى من كان هذا حاله عند نفسه خزيا ولا ندامه. تثبته الله سبحانه بالفضل الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. ومن كان في هذه الحياه على استقامه اصلح الله امره واحسن له عاقبته، وتتنزل عليه الملائكه بالبشائر فتراه مشرقا وجهه سرورا. من كان على استقامه في هذه الحياه فان الله يختم له بخاتمه السعداء. فلا يزال لسانك ايها الكريم رطبا بذكر الله مؤديا حق الله حتى تاتيك السكره الموت، فيكون اخر كلامك لا اله الا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان اخر كلامه في الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. من وطن عباد الله نفسه على صالحات اتاه الموت على خطه من خطارها، فهذا يموت ساجدا، والاخر ضار بوالديه، والاخر يقدم له بعمل صالح يقربه الى الله سبحانه تبارك وتعالى. فسل ربك ايها الكريم ان يوفقك لارسال دمعك على خطه، بل بارسال دمع القلب حتى تتوب الى الله رب العالمين وترجع اليه من قريب على ما كان منك من الذنوب والشرور، والله المستعان، وعلى ما كان منك من تقصير. نسال الله تعالى لنا ولكم السلامه والعافيه. سل ربك ايها الكريم العفو عما سلف وكان، وسلوا الاحسان فيما بقي من الازمان، فالى الله عباد الله نلجا اليه سبحانه، فانه لا منجا من الظالم ولا منجا منه الا اليه سبحانه تبارك وتعالى. وليس ثمة ساعة أفضل ولا أحد إلى الله عز وجل من ساعة يرجع فيها العبد إلى الله رب العالمين تائبا منيبا. وليس ثمة ساعة أحد إلى الله عز وجل من ساعة يطيع فيها العبد ربه سبحانه تبارك وتعالى. وليس ثمة ساعة أحد إلى الله عز وجل وأفضل من ساعة يتوب فيها العبد من ذنوب وشرور إلى الله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. فما أحوج العبد إلى قربه إلى ربه سبحانه ولو بكلمة ترضي، والله غفور حليم. إن تقربت سبحانه منه شبرا تقرب إليك ذراعا، إن تقربت منه ذراعا تقرب منك باعا سبحانه تبارك وتعالى. فهو يتوب عن المذنب ويغفر ذنبه ويتجاوز عن سيئاته، بل ويجازيك سبحانه تبارك وتعالى بالإحسان إحسانا. قال الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ان الناس كالابل المئه لا تكاد تجد فيها راحله تكون كلمه الكريم، تلك الراحله الهينه السهله التي اينما طلبك ربك وجدك سبحانه تبارك وتعالى. وحيثما تفقدك اخوانك كنت احسن الله اليك. كن كهذه الراحله التي يتفقدها صاحبها فلا يجدها الا بعد حسن وجهد جهيد، والله المستعان وحده. وهم الهادي الى صراط السبيل. نسال الله جل وعلا سبحانه ان يتوب علينا وعليكم، وان يوفقنا واياكم لطاعته، وان يجعلنا واياكم ممن يتبع الحق ويدين الله به سبحانه تبارك وتعالى. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر لنا الهدى واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان توفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم اغفر لنا بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم انا نسالك توبه صادقه نرجع بها اليك يا رب يا كريم. اللهم ارزقنا الايمان وزينه في قلوبنا وجنبنا الكفر والفسوق والعصيان يا رب يا عظيم. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تجعل بلدنا امنا من المطمئنين وسائر بلاد المسلمين، وان تجنبه يا رب يا كريم فتنه ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تنصر اخواننا في فلسطين، ان تقويهم على عدوك يا رب يا عظيم، وان توفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الدين يا رب يا كريم. اللهم وفق امامنا وولي امرنا لطاعتك، وقيض له يا رب يا عظيم البطانه الصالحه الراشده التي تدله على خير تامره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الامين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.